عادي بالنا أربعة صح زينة وانت ايش والله بحسب آدم بيعطينا عشرة واضح ولا لا؟ طيب الحين قال الحين اختلفنا القاضي هنا يقول كم مهر البنات اللي عندنا خواتك كذا بنات عمت البنات بشكل عام فيقول مثلا تفقوا على 5000 مثلا أو 6000 مهر المثل يسمونه كم عادة النساء تأخذ هكذا يسمونه مهر المثل على العادة فيتفقان يحكم القاضي هنا بالعادة فيقول مثلا 7000 مثلا العادة الناس تزوج 7000 ادفع 7000 ادفع اخذ 7000 انتهى صورت كيف تكون الحياة بعد ذلك يبدأ خلاف وشقاق وكذا وعاد تشوف عاد لاقعد بيتها والله توهقنا وزوجنا عرفوا هو يقول ايش هالأسرة المادية اللي ابتلشت فيها انا ناس ماديين يبون فلوس وكذا وتعال يمكن يقعد يعير زوجته زين ابوك مادي وهذا وهي لا راح تعيرونها بزوجها زوجك بخيل شنو 4000 يمكن ما يستحي طيب كان الناس مستغنين عن ايش عن هذا كله بماذا تسمية المهر خلاص فإذا الأصل أن يسمى المهر أين في العقد هذا الأصل فإذا لم يسمى المهر فلها مهر المثل هذا حكم الحاكم وهو القاضي أن لها مهر المثل إذا بطل المسمى بطل المسمى شلون بطل المسمى يعني ما يدرون ناس ما يدرون دخلوا في الإسلام حديثا مثلا لكذا شنو مهر بنتي مهر بنتك 12 كرتون ويسكي مزرعة خنازير عندي مزرعة خنازير شيء مو طبيعي خذ مزرعة خنازير مهر بنتك هذه زين هذه يعني أموال غير محترمة أموال غير محترمة لا قيمة لها بالشرع الخنازير لا قيمة لها الخمر لا قيمة له بالشرع زين مزرعة أفيون شنو مزرعة أفيون زين حشيش يعني بدأ يذكر مسميات إيش محرمة شرعا محرمة شرعا مصنع زقاير يلا ها زين فهذه يمكن إذا الآلات كل واحد يمكن لكن نقول مستودع زقاير مشكلة فالقصد إن إذا ذكر أشياء محرمة شرعا ذكر أشياء محرمة شرعا فهنا نقول ماذا سميت لها مهرا أو سميت لها خمرا أو خنزيرا أو كذا نقول لا هذه أموال غير محترمة ليست أموالا أصلا ليست لها قيمة في الشرع طيب والحل لها مهر المثل لها مهر المثل تدفع لها 4500 حسنا عاد تشوف مهر تعال خلنا نتفق إن على مهر المثل الحين عشان نرتاح بعدين كم مهر المثل اللي يقول 4000 مهر المثل يرفع يده بس اللي بيننا ترى مو راح نتزوج صدق يعني اللي اختار 4000 زي اللي اختار 5000 ترى بنزل ترى إذا ما ترفعوا يدينكم 6000 طيب 2000 والله كنا 4000 أكثركم خلاص 4000 خلنا نتفق أن مهر المثل 4000 زين إذن إذا لم يسمي لها مهرا كم يعطيها وليد 4000 إذا لم يسمي لها مهرا فيعطيها 4000 إذا بطل المسمى كم يعطيها 4000 طيب اللي هو مهر المثل كما قلنا طيب المرأة والصداق متى يكون لها كل المهر متى تستحق المرأة كل المهر إذا طلقها بعد الدخول إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول تأخذ المهر كله سواء استلمته أو لم تستلمه إذا طلقها بعد الدخول رجل دخل بزوجته جامعها سواء كان عنده أولاد منها أو ما عنده أولاد مهمنا دخل بها طيب ثم حصل الفراق بينهما فلها المهر كله سواء استلمته أو لم تستلمه لأن المهر أحيانا يكون إيش معجلا وحيانا يكون مؤجلا وحيانا يكون بعضه معجل وبعضه مؤجل طبعا في عند المصريين وغير الكويتيين عندهم شنو مؤخر الحين في كويتيين عندهم مؤخر أبي كويتي يرفع إيده إذا كان كتب على نفسه مؤخر صداق في كويتي كتبوا عليك مؤخر كويتي يا زوجتك ها ايه بعد منه بدأت تدخل عينها البدعة هذه احد عنده طيب عندك مؤخر كويتية ايه غير كويتية طيب زين غير كويتين الموجودين الان منو اللي عليه مؤخر صداق يرفع ايده واحد اثنين